أحد الأشهر الحرم ستهل علينا بإذن الله تعالى، وإلا فما زلنا في شهر ذي الحجة، وأحد الأشهر الحرم هذا من جهة، وهو أيضا أحد أشهر الحج، يعني اليوم تقريبا على حسب التوقيت الفلكي هو 27 من شهر ذي الحجة، أي تقريبا بعد غد المفترض والمتصور أن يتراءى المسلمون هلال شهر الله المحرم، والإضافة فيه للتشريف وللتكريم، وشهر الله وهو بداية العام الهجري، وهو أحد أيضا الأشهر الحرم، وعند عدة شروع عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، 3 متواليات شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر الله الذي تدعون المحرم، والرابع هو رجب. مضر حرمته كبيرة، والطاعات كل الطاعات فيها متأكدة، وأعظم الواجب ترك المحرمات، فلنحضر يعني الاستهانة بحرمات الله، ولنضع حرمة الزمان والمكان منا على بال، سنجد خير ذلك في الأقوال وفي الأفعال بإذن الله تعالى. وإلا فشهر حرمته كبيرة عند الله جل وعلا، وأفضل صيام التطوع بعد رمضان شهر الله الذي تدعون المحرم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قال قيام الليل، ولما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وهنا بيطرأ سؤال، لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من المحرم ما صم من شعبان؟ ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم من شهر بعد رمضان أكثر مما صم من شعبان، كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. في إجابة إجمالية وفي إجابة تفصيلية. الإجابة الإجمالية في هذا وغيره أن النصوص خرجت من مشكاة واحدة، فلا يظن بنصوص الوحي وجود تعارض. والإجابة التفصيلية العلماء يجيبون، يقول لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في المحرم بيكثر من الغزو ومن السفر، فلم يتيسر له الصيام في المحرم كما تيسر له الصيام في شهر شعبان. وإلا فباقيات فضيلة الصيام في المحرم ثابتة من قول الشريف صلوات الله وسلامه عليه، لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال شهر الله الذي تدعونه المحرم. وصحيحون التشريك في النية، بمعنى إنسان عليه 6 أيام 7 أيام من رمضان، والله لو صامها في المحرم بنية القضاء وبيت النية وبنية الصيام في المحرم تتسئ، وحتى لو لم يكن عليه أيام من رمضان أو أيام قضاء أو صيام كفارة يمين يكفر من الصيام. هذه فرصة تغتنى بخصان الشتاء، ربيع المؤمن قصر نار وفصام وطال ليله فقام، وقد يتناسب الأمر مع ضعف من أمثالنا. انظر، وإلا فكان الأشداء في دين الله الأقوياء كأبي بكر وغيره كانوا يتحرون اليوم شديد الحر، شديد الحر بالصيام، حتى والله وأنا ضعفاء من أقوى، لا ماذي متناسبة مع ضعفنا، وبالتالي تغتنم فرصة، وللصائم دعوة ما ترد، تدخر دعوة صالحة للمسلمين المستضعفين في العراق في أفغانستان في شيشان في فلسطين، مطلوب ومشروع، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فللصائم دعوة ما ترد. وقال ربكم ادعوني أستجب، حتى ولو بدعوات صالحات، وأنت متلبس بصيام تكون على رجاء الإجابة، ينصالح بذلك حال البلاد وحال العباد. ما الذي ترجوه؟ مال؟ عمل؟ كسب؟ أولاد؟ والله دعوات صالحات، المسألة قد لا تحتمل معاناة كبيرة، لا بد دعوة صالح، دعوة صالح وأنت متلبس بصيام، وقيل حال الصوم أو عند الفطر صلح أولاد صلح زوجة كذا كذا، توقع أنت حاجتك بالله تبارك وتعالى، لا حصوم يوم ويفطر يوم، صيام نبي الله داود حصوم الاثنين والخميس والثلاث أيام البيض 13 والرابع 10 لا بأس، حصوم الشهر كله لا مانع. البعض سرد الصيام وسام الدهر كله إلى الأيام التي نهي عن صيامها، وأفضل الصيام صيام نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لق. وهذا شهر بداية العام الهجري، وعمر بحضرة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين استأنف تاريخ هذه الأمة بشهر الله المحرم بعد العودة من الحج، وفي العام الذي هاجر فيه النبي بهذا الحدث الضخم. وطبعا حيتم الاحتفال مع بداية رأس السنة الهجرية، وكل سنة وانتم طيبين يا أولاد وحلوة ولحم، والبعض يقول لك ده مناسبة فتح الفطير، مناسبة لأنها بداية العام يبدو الله، فبقت مناسبة فتح الفطير، هكذا فرغت المناسبات الشرعية من محتواها، والبعض الآخر طيب حنتهز الفرصة يعمل شوية زينات على المسجد وكلمة يتيمة في المناسبة ونعود سيرتنا الأولى ترك للصلاة وتفريط في دين الله. طب محتاجين لصدق والصدق من جاء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين على المستوى الحاكم والمحكوم نطبق شرع الله نستقيم على أمر الله نصرف العبادة لله لا نصرفها لأحد سوى دروس مستفادة يعمل بها في هذا اليوم وفي سائر أيام العام في الليل والنهار. ما يقتصر الأمر على حدث وكلمة الواحد يقولها في المناسبة وينفض الأمر، لا أبدا. دعوة هذه بالليل وبالنهار بالليل وبالنهار. لكان النبي الله نوح كان بيدخل الناس في بيوتهم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعا في آذانه واستغشوا ثيابه وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرار فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كانوا يضربون ويؤذون يغمى عليه فإذا أذاق قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر والله ما البعض اليوم رفع شعارات يقول لك الصمود والتصدي والإصرار والتحدي. ده الصمود والتصدي في أن تثبت على طاعة الله لا تتزحزح. هذه سلعة غالية. لا نعبد الله على حرف لا باستمرارية. استمرارية حرص على إحقاق الحق وإبطال في كل المجالات. نبي الله إبراهيم عبيه يقول له يا أبت لا تعبد الشيطان. حيواجه النمرود اللي امتلك الدون حيعبده بدين الله. يقول له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوئت الذي كفر. حيواجه القوم إيه. ولذلك كان إبراهيم أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. الحاصل أن عمر بحضرة الصحابة رضوان الله عليه استأنف تاريخ هذه الأمة بشهر الله المحرم مع معرفته بالأشهر الميلادية والسنة الميلادية وهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. إذ من تشبه بقوم فهو منه ومن أحب قوما حشر معه. وتشابه الظواهر يجر للتشابه البواطن. والأشهر الميلادية لم ترتبط بها الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ارتبطت بشهر ذي القعدة شهر المحرم نقول شهر بداية العام الهجري شهر من الأشهر الحرم كل الطاعات فيه متأكدة. انظر نقول صيام فيه أفضل الصيام بعد رمضان. والله أنا لو جهلت المحرم هأجهل التوابع. فالأحكام الشرعية إنما ارتبطت بالأشهر العربية بالأشهر الفرنجية ولابد من إشاعة مفاهيم الهدى. ده اللي على خلق فاعله الأمة طيبة. ده شعب طيب جدا من أطيب الشعوب. لو احتككت بالخلق هنا وهناك تجد الشعب ده ما شاء الله لا قوة إلا. والله كنا في موسم الحج يعني كل موسم اليوم في رمضان وفي الحج تجد طائف مجموعة كبيرة من الفنانين وفنانات لبسنا الحجاب تركنا الزينة تحفظ في الأقوال ولا تقول سبحان الله دخيل والله ما شاء الله. صحيح أنت بترفض الفن والرقص والغناء والضياع والاختلاط والانحط أنت ترفضه لا بأس بذلك ولكن في بادلة خير. بادلة خير لم تكن موجودة من قبل لم تكن. ما زلت وأنا بحكي ولابد من حكاية في منتصف الستينيات واحدة لفتت الأنظار عند محطة الرمل. ليه؟ ارتدت الجلباب غطت الوجه أبدا أبدا سلفتت الأنظار لأنها غطت شعرها وارتدت بلطو طويل للأرض. مين دي مين دي الكل يتساءل تقول سبحان الله. ولذلك أقول لا داعي لليأس لا داعي لتسويد الصفحات لدى أنت بتقدم في مالطة لدى الناس لا تستهد لدى أنت وائم أنت مخطئ. حتثبت عزيمة نفسك وعزيمة غيرك. الأمة بتتقدم خيرات وبركات لا وغالي. لو قلت كان الأزهر وأفراح الأزهر في صحن الجامع الأزهر وبحضرة شيوخ الأزهر كل الأفراح لبنات متبرجات فيش بنت وضعت حتى شيء على رأسها. كل الأفراح في الستينيات لبنات متبرجات بحضرة شيوخ الأزهر. أقول هذا الكلام لأن البعض لما بيشاهد النقاب والحجاب وكأنه أمر واقع يعني خلاص فرق منه ومسألة يعني ما يؤبه ولا لا بطل لا بطل. كنت النساء وخصوصا مع التفرنط بنجور وما بنجور اليوم يعني أعتام متبرجة تجدها تقول السلام عليكم. تقدم ده تطور. ده السن له قيمة له قيمة وخصوصا لما تلحظ الفوارق بين مرحلة ومرحلة أخرى. لا أغالي صور كبار الدعاء وأصحاب الدعوات بجوار امرأة صورة منتجة. ده المرأة متبرجة هي الأخرى وضعوا لها حجاب عيرة صورة منتجة. انظر اليوم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حرص على الاستنان، أسئلة تقول تنم عن فقه ما شاء الله، حل مباشر بخيرات وظواهر كثيرة جدا. لو ذهبنا نستطرد ونعدد يطول بين الحديث وما نفرغ، فلابد من دلالة الخلق على الحق